لا لا لم نغلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، المطلب الثاني ابن حجر والرملي. اختلف المتأخرون في أيهما المعتمد، شرح ابن حجر أو الرملي على المنهاج. فذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الرملي في كتبه، خصوصا في نهايته، حتى اشتهر عنهم أنهم أخذت عليهم العهود ألا يقولوا إلا بقول الرملي. والسبب في اعتمادها تحري مؤلفها في النقل أنها قرأت عليه إلى آخرها في 400 من العلماء فنقدوها وصححوها، فبلغ صحتها إلى حد التواتر. هذا وقد تابع الرملي في أكثر ما يخالف فيه ابن حجر والده الشهاب الرملي. وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله ابن حجر في كتبه، قال في الفوائد المدنية، وإنما قيدت بأكثر أهل اليمن، أو قيدت بأكثر أهل اليمن لأني وجدت في كلام بعضهم ترجيح مقالة الرملي في مواضع كثيرة، بيد أنه يمكن أن يقال بأن هذا ترجيح بسبب قوة المدرك، وهذا ما فعله بعض اليمانيين، بل استنكر بعضهم هذا القول من أن أهل اليمن يعتمدون قول الرملي، كما انتقد الترتيب الآتي لأصحاب الحواشي وقال العبرة بقوة المدرك. وقال في الفوائد أيضا: وأما أهل الحرمين فكان في الأزمنة السابقة القول عندهم ما قاله ابن حجر، ثم صار السادة النصريون يردون إلى الحرمين في مجاوراتهم بهما، ويقررون لهم في دروسهم معتمد الجمال الرملي، إلى أن فشى قوله فيهما، حتى صار من له إحاطة بقولي الجمال الرملي وابن حجر من أهل الحرمين يقرر قولهما من غير ترجيح بينهما. وقد سبق أن ذكرنا أن كتب النووي قد تتعارض، وأنه رغم الترتيب السابق الذكري لهذه الكتب إلا أنه الأصح الاعتماد على ذلك الترتيب في حكاية المذهب، بل المرجع إلى كلام معتمدي المتأخرين من أمثال الشارحين يعني للمنهاج. ولكن تنشأ مشكلة أخرى هي ذاتها المشكلة التي واجهتنا مع كتب النووي، ويقال فيها ما يقال هنا، وهي أن كتب ابن حجر تتعارض كذلك. قال المتأخرون: إن اختلف كتب ابن حجر يعني فعلى الترتيب. أولا التحفة، وقد اعتمدها المتأخرون ممن سبق ذكرهم لجملة أسباب، هي ما فيها من إحاطة بنصوص الإمام. ثانيا تشبع المؤلف فيها لقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة. أربعة معرفته بالمدرك، اعتماده ما عليه الشيخان، بيد أن مما يؤخذ على التحفة ما ذكره الكردي في الفوائد المدنية، حيث قال: رأيت في كتاب الصلاة من فتاوى السيد عمر البصري ما نصه الشيخ ابن حجر بالغ في اختصار هذا الكتاب، يعني التحفة، إيثارا للحرص على إفادة الطلبة بجميع الشوارد وتكثير الفوائد والفرائد، إلى أنه بلغ من الاختصار إلى حالة بحيث لا يمكن الخروج عن عهدة مطالعته إلا بعد تقدم الإحاطة بمنقول المتقدمين ومناقشة المتأخرين. وقارن بعضهم بين الشرحين فقال الشيخ ابن حجر: كثيرا ما يرتبك في عبارته في الأبحاث التي تختلف فيها أنظار من قبله لقوة نظره، وتجد عبارة النهاية غالبا كالإمداد وفتح الجواد رشيقة سهلة قريبة التناول. يعني نحن وجدنا في ذلك كله أن أهل مصر ومن تبعهم يعتمدون الإمام الرملي، وأهل الشام ومن تبعهم من أهل اليمن يعتمدون ابن حجر، والفوارق قليلة جدا. وحقيقة كما يقول الشيخ إن التحفة كتاب من أصعب الكتب، يعني ما نقرأه مثلا هنا نقرأ صفحتين ثلاثة أربعة في الدرس، هناك لا نستطيع أن نقرأ ربع صفحتين أو نصف صفحة، وأنت تفك العبارة فقط، ولولا أنك تحمل الفقه في ذهنك وتعرف الفتوى لعسر عليك أن تعرف الحكم. لذلك من الصعب أن لا تقرأ إلا على قارئ. نعم، حتى الذين جعلوا حواشي للتحفة عند المشكلات الصعبة تراهم لا يحلونها ولا يبينونها. ثانيا فتح الجواد، ثالثا الإمداد، رابعا شرح العباب المسمى بالإعاب، خامسا فتاواه. ثم ذكر الشيخ بعض المقالات الشعرية، نتركها إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.